إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، تكلمنا في اللقاء الماضي عن الخبر المتواتر باعتباره قسما من أقسام الأخبار من حيث تقسيم العلماء عليهم رحمة الله تعالى إلى الأخبار إلى قسمين، تقسيم الأخبار إلى قسمين باعتبار ماذا؟ باعتبار وصوله إلينا، لأن الخبر يصل إلينا عن طريق الرواة والأسانيد، فإما أن يصل إلينا بطريق لا حصر لها أو بطرق لا حصر لها، يعني عددها كثير مع باقي الشرائط، وإما أن يصل بطريق أو طريقين أو ثلاثة، أي محصورة بطرق وأسانيد محصورة. حينما نقول طرق فنحن نقصد الأسانيد، فالإسناد والسند والطريق كلها بمعنى واحد، الإسناد والسند والطريق كلها بمعنى واحد. وتجد أيضا من العبارات المستعملة في هذا المعنى الوجه، يقال مثلا هذا الحديث روي من عدة أوجه، أو من غير وجه، أو من وجهين أو ثلاثة. الوجه هنا أي إيه؟ الإسناد، أي من إسنادين أو ثلاثة أو عدد من الأسانيد. فإذا الإسناد والسند والطريق والوجه كل هذه بمعنى إيه؟ فإما أن يصل الحديث إلينا من طرق كثيرة، أي أسانيد كثيرة لا حصر لها، وإما أن يصل إلينا بطرق لها عدد معين. فإن وصل إلينا بطرق لا حصر لها كان الحديث متواترا، كان الحديث متواترا. هل هذا مطلق هكذا أم له شروط؟ يعني هل كل حديث وصل إلينا بطرق كثيرة وأسانيد كثيرة يكون متواترا، أم لابد من توفر الشرائط؟ طب واحد يذكرنا بعض هذه الشرائط. يستحيل تواطؤ، يستحيل تواطؤهم، أي تواطؤ هذا الرواة هؤلاء الرواة على الكذب. التواطؤ هو الايه؟ الاتفاق. يعني يستحيل عادة أن يتفق هؤلاء على كذب واختلاق وافتراء هذا الحديث، واضح؟ طب كيف يعني تتم هذه الاستحالة؟ كأن يكونوا من بلاد مختلفة، ها؟ ومذاهب مختلفة، ها؟ أن يكونوا معروفين بالعدالة والأمانة، قد يكونوا من بلد واحدة، ولكن يستبعد في مثلهم عادة أن يجتمعوا على كذب. يعني مثلا الصحابة رضي الله عنهم جميعا، قد يكون الحديث رواه عدد من الصحابة وكلهم كان في المدينة، هل الصحابي الواحد يحتمل فيه الكذب؟ لا يمكن أن يكذب الصحابي الواحد، فكيف إذا اجتمعوا؟ فهؤلاء يستحيل في العادة أن يجتمعوا على الايه؟ الكذب، مع أنهم في بلد واحدة ويحملون عقيدة واحدة وفكر واحد ومذهب واحد. لكن هذا أيضا لأمر راجع إلى أوصافهم هم، وهم أنهم لا يعرف عنهم الكذب بتاتا، لا يعرف عنه الكذب بتاتا، كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: ان الله عز وجل قد عافى الصحابه من هذه الكبيره، وهي كبيره الايه؟ الكذب. منهم من سرق، من الصحابه من ابتلي بالسرقه، منهم من وقع في الزنا، منهم من وقع في القذف، لكن لم يعرف صحابي واحد عرف بالكذب. فهذه الكبيره من الكبائر التي نزه الله عز وجل منها الصحابه، لان طبعا عماد الروايه الايه؟ الصدق. عماد الروايه الصدق. فاذا كان الصحابه يمكن ان يقع منهم كذب، فعلى الروايه السلام. ونحن انما تحملنا حديث النبي عليه السلام، وتحملنا القران ايضا عن طريق من؟ الصحابه الذين اخذوه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. فكان من حكمه الله البالغه ان جنب الصحابه هذه الكبيره، ولم يعرف صحابي واحد وقع في الكبيره في الكذب. نعم قد يقع منه الخطا غير المقصود، وهناك فرق، هناك ايه؟ فرق. يعني هناك خطا يقع عن غير قصد، وهذا لا يسلم منه احد سوى الانبياء الذين عصمهم الله عز وجل من الخطا. اما تعمد الكذب، تعمد الكذب، فهذا لا يعرف ابدا في احد من صحابه النبي عليه الصلاه والسلام. قد يخطئ، قد يجتهد فيخطئ، قد يروي حديثا يظن انه رواه على صواب، ثم يبين العلماء بعد ذلك انه اخطا فيما روى. ولهذا قد يختلف بعض الصحابه فيما بينهم في روايه حديث ما، كما روى ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو محرم، تزوج ميمونه وهو محرم. وجمهور اهل العلم على ان هذا مما غلط فيه ابن عباس، كما ذهب الى ذلك محمد سعيد بن المسيب واحمد بن حنبل وغيرهم من الائمه، وان الصواب ان النبي عليه الصلاه والسلام تزوجها وهو ايه؟ غير محرم. فهل ابن عباس كذب ام اخطا؟ اخطا، لان ابن عباس وقتئذ كان صغير السن، كان صغيرا في حجه الوداع، كان ابن عباس صغير السن رضي الله عنه وارضاه. فربما وجد النبي عليه الصلاه والسلام لما تزوج ميمونه ظن هو انه قد ما زال في احرامه، وانما قد تحلل النبي عليه الصلاه والسلام ولم يتنبه ابن عباس الى ذلك. والمساله فيها طول، والامام ابن القيم له في زاد المعاد كلام ماتع في تحقيق هذه المساله. المهم هذا يسمى ايه؟ خطا غير مقصود. لكن تعمد الكذب لا يوجد ابدا في صحابه النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم جميعا. ولا يخطئ صحابي في اجتهاد او في نقل الا وتجد صحابي اخر يبين الوجه الصواب، حتى لا تجتمع الامه على خطا وعلى ضلاله. لا تجتمع الامه على، فاذا وجدنا صحابيا من صحابه النبي عليه الصلاه والسلام قال قولا في مساله، وهذا القول مخالف للدليل، مخالف للراجح في المسألة، لابد أن يسخر الله عز وجل صحابيا آخر يقول بخلاف قول هذا الصحابي، حتى لا يقع في المسألة إيه؟ إجماع. ماشي الكلام؟ فقد يكون الرواة من بلد واحدة، ولكن لأوصاف تحلوا بها يستحيل عادة أن يتوطأوا على الكذب، وهو أن يكونوا من أهل الصدق والديانة والأمانة، بحيث يمنعهم ذلك من أن يقعوا في الكذب، فضلا عن أن يجتمعوا ويتواطؤوا ويتفقوا عليه. مفهوم هذا الكلام؟ الظاهر عليكم فاهمين. حد فاهم حاجة؟ ها؟ يعني فاهمين الحمد لله؟ طيب يعني أسأل يعني ولا إيه؟ أنت لو فاهم أسألك، لو مش فاهم أقول تاني. أنت تجيبه لنفسك. طيب قلنا الشرط الاول هو ايه؟ ان يستحيل في العاده ان يتوافقوا على الكذب. واحد يقول شرط ثاني اتفضل. ان يرويه عدد كثير، ما ده اللي قلناه ابتداء. نعم هذا الذي قلناه ابتداء. أن تقع تلك الكثرة في كل طبقات الإسلام وليس في طبقة دون أخرى. هذا كلام صحيح ولكن يحتاج إلى قيد. من يقيد؟ واحد إلى عشرة. أنا أعرف أن واحد من أربعة بس عشرة إيه؟ المختار في الكثرة. يعني أنت فهمت سؤالي؟ والأخ الكريم قال إيه؟ الأخ الكريم قال إيه؟ في كل طبقات الإسناد. قلت ناقص قيد. فأنت قلت عشرة. يبقى أنت ما فهمتش سؤالي. أنت جنحت إلى عدد من يروي الحديث المتواتر. وهذا أصلاً انفصلنا فيه في اللقاء الماضي إلى ماذا؟ إلى أنه لا اعتبار للعدد ولا تقييد لعدد معين، وإنما كل عدد أفاد العلم فيثبت بمقتضى هذا العدد التواتر. وقد يفيد عدد في طبقة معينة للتواتر، وهذا العدد نفسه لا يفيد في طبقة أخرى أو في حديث آخر التواتر لاعتبارات أخرى. ما بسأل على العدد، بسأل على قيد معين. وقال في كل طبقات الإسناد، فأنا أقول هذا الكلام سليم ولكن يحتاج إلى قيد. تفضل. لا، ده شرط ثاني. أنا بقول لك ما زلنا في العدد، ما زلنا في أن يتحقق هذا العدد أو عدد التواتر في كل طبقات الإسناد. قلنا إن هذا كلام في حد ذاته صحيح، يعني ما يزعلش من الأخ الكريم، ما بنقولش إنه غير، لكن كلامه يحتاج إلى نوع تقييد أو إن شئت تقول نوع تفصيل توضيح. كلامه يشمل هذا لأنه قال في كل طبقات الإسلام. كلامه سليم، ما يتعارض مع كلامك. تفضل. وقلنا درس الكلام برضه نفس الكلام قلنا درس ده صح. فضل يا الا يكون من مخرج واحد دون النبي صلى الله عليه وسلم. الا يكون من مخرج واحد دون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معنى التعدد معنى انه رواها عدد كثير، يبقى مش مخرج واحد، لان دوت متعلق بالجانب الثاني، الشرط الاخير اللي هو بتاع ان يكون مستند ايه روايه الحس. دي قصه ثانيه. تفضل. تصفه بالايه؟ بالعكس، ده لا يشترط في التواتر العداله ولا الضبط ولا حتى الاسلام. قد يروي الكفار خبر ويتواتر ويقع العلم به. احنا قلنا الكلام ده المره اللي فاتت مش كده ولا ايه؟ بس ده وضعنا له ضوابط ايضا. اتفضل. قال ايه؟ ما يبقاش اصلا متواتر. لو قل عن ثلاثه ما يبقاش اصلا متواتر، ده هيكون ايه؟ عزيز او مشهور. هنتكلم عن المتواتر يا حبيبي. هذا كله مصداق لكلام الاخ الكريم، ان تقع تلك الكثره في كل طبقات الاسناد. هتقول جديد ولا ولا ايه؟ هتستفسر؟ لا، هتقول جديد. ما قلتش؟ ما تذكروش. على فكرة الامتحان مش هيجي من الكتاب. طبعا تفتكر الكلام هيجي من اللي بقوله ببقى ده من بين شفتي هاتين. اللي بقوله في الكتاب دوت انساه. الكلام هيجي من اللي بيتقال في الدرس عشان تبقى ملزم بالايه؟ بمذاكرة ما يقال. واحد ما يحضرش بقى لك ايه نذاكر الكتاب وكفى الله مننا القتال. لا يا حبيبي، الكتاب دوت ما هي الا ايه؟ عناصر، ها، رؤوس اقلام. ماشي، اكتب براحتك. لو انت كتبت كل اللي انا قلته كنت كتبت اللي انا عايز اقوله. ما قلتش كمان تقولني ما لم اقل. طيب قول يا حبيبي. ده قد يكون المستند الاخباري من حيث دخلت اخر. تعالوا بقى نقول الكلام ده بس بعد كده مش هكرر. اتفضل. مين قال كده؟ أنا قلت الكلام ده؟ طب بيني وبينك الترجيب. أنت سمعته؟ سمعت الترجيب بعد ما روحت؟ ما سمعتش. ما في إخوة سميعة. يعني إيه سميعة؟ يحضر الدرس يسمع، وزيدنا يا ريس، ها زيدنا يا عم الشيخ، وبعد ما يروح يقولوا الشيخ كان بيتكلم النهارده في ايه، يقول اه ده كان بيتكلم النهارده في غزوه احد، صح غزوه، لا مش غزوه بدر، غزوه احد، مع انه ما كانش كان بيتكلم اصلا في ايه حروب الصليبيه. انا بتكلم النهارده في ايه، احنا جيتوا تدرسوا ايه النهارده، مصطلح ايه، مصطلح حديث، يعني مش حاجه تانية، يعني مش تاريخ ولا جغرافيا. اصل ممكن يعني زي بعض الناس يحضر خطبه الجمعه وبعد الخطبه واحد يقول له الخطيب النهارده كان بيخطب فيه، والله يعني متهيألي كان بيتكلم في بر الوالدين، فكان هو الظاهر ايه واخد تعسيله زي حفص ابن غياث. تعرفوا قصه حفص ابن غياث؟ تعرفها؟ تعرف قصه حفص ابن غياث؟ طب خليني اقول بس قصه حفص ابن غياث، يعني الاخوه منتظرينها. حفص بن غياث دي جاب حديث يرواه عن الاعمش باسناده عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره قال كنا ناكل ونحن نمشي ونشرب ونحن ايه نمشي. حفص بن غياث رواه الحديث دوت، العلماء كلهم غلطوا فيه. فالامام علي المديني سئل عن هذا الحديث فقال ماذا؟ قال نعس حفص النعسه فجاء بهذا الحديث. يعني ذكر قاعد في مجلس الاعمش فخد له تعسيله فحلم ان الاعمش بيحدث بهذا الحديث، فخرج من المجلس ايه راح يحدث بالايه شافه في الحلم على انه شافه ايه في الحقيقه، نعس حفص النعسه فجاء بايه بهذا الحديث. ذكر في اخوه المره اللي فاتت النايمين فبيأولوا لي اقوال، وبعضهم يقول انت ما قلتش، يبقى ده ما حلمش، ده كان نايم بس. اتفضل يا حاج انت اخر واحد بقى. طيب حقيقي ما يرويه الكثير في جميع طبقات الاسناد لفظا ونعمه. بارك الله فيك، مش صح. هم يجتمعوا على نفس المعنى ولا يجتمعوا على نفس اللفظ؟ نفس الكلام اللي قاله اخوك، لم ياتي ولم تاتي بجديد. انا مش عارف يعني هذا من المشرق وهذا من المغرب واتفقا. خلاص بقى، خلاص قضي الامر. قلنا أن الكثرة تقع في كل طبقات الإسناد حتى يكون الحديث متواترا، مش كده الكلام؟ لكن قلنا هذا التواتر حيث يضاف الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من انتهى إليه الخبر، لكن قد يكون الحديث قد وقع هذه الكثرة في بعض الطبقات دون الطبقات التي فوقه، فهل هذا يكون متواترا؟ بتقول حاجه ان نظرنا الى التواتر من حيث نسبته الى رسول الله فليس الخبر متواترا، لانه لم تقع تلك الكثره في كل الطبقات حتى ينتهي الاسناد الى رسول الله عليه الصلاه والسلام، لكن قد تقع الكثره في بعض طبقات الاسناد عن رواه من الرواه ولم تقع في من فوقه من الاسناد، فنقول هو متواتر عن فلان وليس متواترا عن من فوقه، فده تواتر نسبي. قلنا الكلام ده وقلناهوش، بارك الله فيك، اهو الرب الشهيد ان انا قلت بارك الله فيك. قلنا حديث الاعمال بالنيات ضربناه كمثال، حديث الاعمال بالنيات من الذي رواه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ عمر بن الخطاب فليس متواترا عن رسول الله. من رواه عن عمر؟ علقمه بن وقاص الليثي فلم يتواتر عن عمر. من الذي رواه عن علقمه؟ محمد بن ابراهيم التيمي فلم يتواتر عن علقمه، صح الكلام؟ من الذي رواه عن التيمي؟ يحيى بن سعيد الأنصاري فلم يتواتر عن التيمي. من الذي رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري؟ عدد كثير بعضهم أوصلهم إلى ما فوق المئة، فقد تواتر عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فنقول هذا متواتر عن يحيى بن سعيد وليس متواترا عن من فوقه في الإسناد ولا متواترا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فده نسميه تواتر إيه؟ نسبي. فهمت يا مولانا؟ نقول هذه الشرائط كلها متعلقة بما إذا تواتر الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما إذا لم يتواتر عن رسول الله فقد يتواتر عن غيره، وذلك حيث يرويه عدد كثير عن بعض الرواة، فهذا الراوي الذي رواه عنه عدد كثير نقول تواتر عنه الإيه؟ الخبر، وإلا بيتواتر عن من فوقه في الإسناد. طبعا الكتاب هذا مختصر جدا او معتصر، واضح يعني محتاج ان احنا ايه نعصره كده اكتر ونعمله فريش عشان تفهموه يعني. لكن لو انت اكتفيت بالكتاب عمرك ما هتفهم علم الحديث، مش هتفهم علم الحديث خالص. ماشي. طيب الشرط الاخير مين يتقبل دي؟ اتفضل. ان يكون مستند اخبارهم الحس، وذلك ان يكون مبني عن سماع او رؤيه، وان يكون كل من هؤلاء الرواه سمع وراء سمع او راى، وليس قد اخذ بواسطه ثم اسقطها من الوسط فظهر الحديث وكانه قد رواه عدد كثير وفي الواقع لم يروه الا ايه رجل واحد. في واحد اسمه ابو عوانه الوضاح ابن عبد الله، ده احد الرواه المعروفين. ده كان ابوه كان عبد وبعدين حر، فصار ايه حر. ليه قصه غريبه جدا، كيف صار هذا العبد حرا؟ كيف صار هذا العبد حرا؟ كان مولاه لو سيده كان رجل فاضل جدا جدا جدا وله حظوه عند الناس والناس يعرفونه ويرجعون اليه في اموره كلها. فبعض الناس قال ان ابا عوانه هذا رجل فاضل ولكنه عبد فنريد ان نحرره، فماذا نفعل؟ ففعلوا حيله، قالوا اذا كنا في موسم الحج اذا قابلنا فودا اخبرناهم بان فلانا اللي هو مولى ابي عوانه قد اعتق ابا عوانه، فاذهبوا إليه وهنئوه على ذلك واشكروه على كونه أعتق أبا إيه؟ هو رجل أعتق حد، لكن الناس ألفوا سيناريو كده. فكل ما يجي فوق ألم تعلم الخبر؟ ألم تعلم الخبر؟ قالوا ماذا؟ قال إن فلانا قد أعتق أبا وانا. قال نعم الفعل، نعم ما فعل. قال اذهبوا فهنئوه على هذا الفعل. يروح الناس يهنئون هذا السيد على انه اعتق من؟ ابو عوانه. يقول ما فعلت ما فعلت. فاول فوق ثاني فوق ما فعلت. بعد كده بدا يصدق، بعد كده بدا ايه يصدق او حتى بالحرج. فلما كثر الناس الذين جاءوا يهنئونه بانه اعتق ابا عوانه قال هو عتيق لوجه الله يب، فصار حرا بهذه الايه الحيله. طيب هؤلاء العدد الكثير الذين جاءوا يهنئون وعندهم معرفة بأنه قد أعتق إيه أبا عوانة، هل هذا خبر متواتر؟ ليه مش متواتر؟ لأن مصدره إيه واحد، مصدره واحد ثم شاع الخبر وانتشر، فسيرى الناس يتناقلونه من غير أن يأخذوه من أصله، فهذا انتشار ولكن ليس مبنيا على إيه الحس، ليس مبنيا على الحس، مجرد إشاعة انتشرت. زي كنا في العمرة في رمضان الماضي في صلاة الجمعة، الجمعة قبل الأخيرة في رمضان، طبعا المسجد الحرام ممتلئ عن آخره من قبل الصلاة بساعتين ثلاثة، خلاص يعني ما في موضع لخدم. وقبل الأذان بخمس دقائق لان الناس كبر، الله اكبر الله اكبر، ايه في ايه في ايه ما حصل ايه، والناس بدات تقوم واللي عايز يجري. انا قلت في حرب ولا حاجه، فالناس اشعوا قالوا ده في مطر نزل من كثر دعاء الناس ان ينزل الغيث، نزل الغيث. احنا طبعا جوه الحرم مش شايفين حاجه، مش شايفين لا في الصحن ولا في الخارج، احنا في الحرم نفسه يعني في المسجد مش شايفين حاجه. فصدقنا وخرجنا بدانا نقول ايه لا ما شفناش، مش شايفين عيننا ما توصلش. فالناس بيقولوا ايه، الناس بيقولوا ايه ان ده مطر، خلاص قلنا الحمد لله بارك تبارك الله. وبدا الناس يذكرونا بقى ايه ما شاء الله ده كل سنه في الوقت ده بينزل مطر، خلاص بقت ايه قضيه مسلمه. خرجنا ما لقيناش، كل العيال بقى من شده الحر الميه اتبخرت. شويه شويه انا نفسي بحكي هذه القصه وسبحان الله بقول لواحد شوف اللي حصل يوم الجمعه اللي فاتت كذا كذا كذا، قال لي يا اختي مش كذا، مش مطر ولا حاجه، امال ايه؟ قال ده بعض الشيعة بييجوا كده في يوم الجمعة ديت ويعملوا كأن في حاجة حصلت عشان يفرحوا المصلين. قلت سبحان الله، يعني شوف الخبر انتشر ازاي ان في مطر، مع ان ما احد رأى مطر، لكن مجرد انتشار الخبر فتصور انه امر مفروغ من صحته ومسلم به. لماذا؟ لانه قد تواتر عليه الناس وانتشر وذاع وشاع. وده اكثر الفتن بتيجي من كده، يجي واحد يقول ايه كلمة كده معينة يتناقلها الايه الناس، يتناقلها الناس فيما بينهم حتى يصير كذب صدقة، وبعد كده اللي يكذب فيه يقول لك انت بتكذب بالمتواتر، ده كل الناس عارفه كده، انت مش عارف حاجه. فلذلك اشترط العلماء في المتواتر ان يكون ايه مستند اخبار هؤلاء الرواه الايه الحس، مش مجرد اشاعه كما كان في قصه الاسد. اشاعه، واحد قال هذا انتشر، حتى الصحابه انفسهم كانوا يتكلمون بها وعاب الله عليهم ذلك، لانهم تكلموا من غير ان ياخذوا الخبر من مصدره. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. طيب النهاردة هنتكلم بقى عن النوع الثاني من الأخبار، الخبر المتواتر ليس له إيه حصر، رواته ليس لهم حصر. النوع الآخر وهو الآحاد، ورواته لهم حصر. الآحاد، لما نسمع كلمة الآحاد واحد يقول لك إذن الآحاد أو خبر الواحد هو ما يرويه راوي إيه؟ واحد، مش كده صح؟ نقول له لا. قال العلماء إن تسميته بكونه آحاد لأنه ليس متواترا، لا لأنه لم يرويه إلا واحد، قد يرويه واحد وقد يرويه اثنان وقد يرويه ثلاث، ولكنه لم يتحقق فيه شرائط المتواتر، لأن المتواتر ليس شرائطه مرتبطة بعدد الرواة فقط كما ذكرنا، بل هناك أي شرائط أخرى كما ذكر بعضكم ذلك. فهذه الشرائط إن اختلت في الخبر أو اختل بعضها كان الخبر إيه؟ من الآحاد وليس من المتواتر، حتى وإن رواه عدد كثير، قد يروي عدد كثير ولكن لا يمكن أن يتواطأ على الكذب، فهل هذا متواتر؟ ليس متواترا بل هو آحاد. قد يرويه عدد كثير ولكن ليس في كل طبقات الإسناد، فهل هذا متواتر؟ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس متواترا. قد يرويه عدد كثير ولكن لا يكون مستند إخبارهم الحس، فهل هذا متواتر؟ ليس متواترا بل هو آحاد. وهذا إذا كل شرط من شرائط التواتر إذا اختل كان الحديث بدوره من الآحاد وليس من المتواتر، ولهذا يعرف العلماء الآحاد بأنه الخبر الذي ليس متواترا. كل ما ليس متواترا فهو ايه؟ آحاد. يقول المؤلف رحمه الله في تعريف الآحاد هو ما لم يجمع شروط المتواتر، كلام سليم، ما لم يجمع شروط المتواتر. ما احنا قلنا الكلام ده، حتى لو كانوا كثر كثرة لكن لا تتحقق بقية الشرائط، فإذا الكثرة وحدها إيه؟ لا تكفي، لأن المتواتر لا يكون متواترا إلا باجتماع هذه الشرائط كلها وليس شرط الكثرة فقط. فإذا اختل شرط من تلك الشرائط كلها ولو شرط واحد لم يكن الحديث حينئذ متواترا بل آحاد. مفهوم هذا الكلام؟ ثم إن العلماء تفننوا رحمه الله تعالى في تقسيم الآحاد إلى أقسام باعتبار عدد رواته، يعني كل هؤلاء آحاد روايتهم آحاد، لكن مع ذلك العلماء نظروا في تقسيم الآحاد إلى أقسام باعتبار عدد رواته، لأن هذا أيضا له مزية في معرفة مراتب الآحاد، لأن الآحاد منهم يرويه راوي واحد ومنهم يرويه راويان ومنهم يرويه إيه؟ ثلاث. لا شك أن كل هذا من الآحاد، لكن هل ما يرويه واحد كمثل ما يرويه اثنان كمثل ما يرويه ثلاثة؟ لا شك أن ما يرويه ثلاثة أقوى مما رواه إيه؟ اثنان، وما يرويه اثنان أقوى مما رواه واحد. فلما كان الأحاد بهذا التفاوت قسمه العلماء إلى أنواع ليعرف من خلال هذه الأنواع مراتب الآحاد. واحد يقول طيب والمتواتر ما أقولش كده ليه؟ يقول مثلا ما رواه 10، ما رواه 20، ما رواه 30، مش كده ولا ايه؟ نقول لا، هذا لا ينفع في الأحاد، ينفع أما في المتواتر لا. لماذا؟ لأننا سلمنا بأن كل ما هو متواتر فهو يفيد العلم اليقيني. قلنا الكلام ده ولا قلناه؟ يعني ما تحقق فيه شرائط المتواتر حتى في أدنى مراتب المتواتر فهو يفيد العلم الايه؟ اليقيني. والعلم اليقيني لا يقبل التزييف. يعني العلم اليقيني لا يقبل التفاوت والمراتب، ليس مراتبا ولا متفاوتا. يعني مثلا القرآن كله متواتر أم لا؟ ويفيد العلم اليقيني أم لا؟ أليس هناك بعض السور أو بعض الآيات ما رواه عدد أكثر من آيات أخرى أو سور أخرى؟ هذا معلوم أم لا؟ لكن كله متواتر أم لا؟ لما تحقق فيه التواتر مهما كان عدد رواته أفاد العلم، وإذا أفاد العلم كان في الثبوت بمنزلة واحدة. فما ينفعش يقول إيه؟ هذه الآية أرجح من هذه الآية، أو هذه الآية أقوى ثبوتا من هذه الآية. هذا كلام خطأ علميا، خطأ، لأن معنى كونه يفيد العلم اليقيني أي ليس هناك ولو 1% شك في صحته. ما دام ما فيش 1% شك يبقى ما فيش تفاوت. لكن لما الحديث اللي بيرويه راوي واحد، الواحد دوت معصوم من الغلط، هو ثقة لكن ممكن يصيبه، ممكن يغلط ولا لا؟ لا انا عايز اجاوب، يعني اصل الدنيا حر، الكلام دوت برضه بيحرك الهواء، ماشي؟ فلما يجي واحد يروي حديث، الراوي ده ثقه ولا مش ثقه؟ طيب هو ثقه، هنقبل حديثه ولا مش هنقبله؟ هنقبله. لكن قبولنا لحديثه هل هو لان حديثه مقطوع بصحته ام لانه غلب على ظننا انه صحيح؟ غالب على ظننا، ولو مقطوع يبقى متواتر، لكن ده بيقولوا ايه؟ يفيد الظن الغالب. واكثر الاحكام الشرعيه تبنى على الظن الايه؟ الغالب، على الظن الغالب. يعني ايوه قد يكون هناك احتمال ولو 1% ان الراوي غلط، ما هو مش معصوم. مين المعصوم؟ النبي عليه الصلاه والسلام. لكن ابو بكر معصوم؟ عمر معصوم؟ سفيان الثوري معصوم؟ الزهري معصوم؟ شعبة معصوم؟ طلع عبد الله معصوم؟ ما فيش حد معصوم بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا هناك ولو 1% إيه؟ إن يكون فيه غلط. ومع ذلك نحن هذه النسبة الضئيلة نتجاهلها ولا نعرج عليها، ونأخذ بالإيه؟ بالظن الغالب، وهو أن هذا الراوي ثقة فيقبل حديث ونأخذه عنه. لكن لما يروي الحديث اثنين الظن بيقوى أكثر ولا لأ؟ طبعا اثنين مع بعض. يبقى هنا ايه؟ بيقوى الظن بانه محفوظ وانه صحيح اقوى مما رواه الايه؟ الواحد. طب لما يروي الثلاثه لا شك ان ايه؟ هناك دافع اقوى ومعنى اقوى يجعلنا نقبل هذا الحديث اقوى مما رواه اثنان ومما رواه ايه؟ واحد. وان كان ما رواه الواحد يكفي في اقامه الحجه، لكن ما رواه ثلاثه اقوى بطبيعه الحال، وهذا ينفعنا في الترجيح اقل. كما يقول الامام الشافعي عليه رحمة الله تعالى: والخطأ إلى الواحد أقرب وهو عن الجماعة أبعد. هذه عبارته رحمه الله. والخبر إلى الواحد إيه؟ والخطأ إلى الواحد أقرب وهو عن الجماعة أبعد. الكلام ده موجود في الكتاب، مش هتفهم العلم إلا بإيه. انا كل جزئيه في الكتاب احللها لك، بجيب لك اصلها عشان تفهم. واحد يقول لك علم المصطلح ده طلاسم، مش طلاسم ولا حاجه، ده بالعكس. ده الناس بقى اللي فاهمه المصطلح يقول لك ايه؟ علم المصطلح الحديث دوت علم الرياضيات في العلوم الشرعيه، اللي بيخاطب العقل، اللي هو بيخاطب العقل والمنطق. اسالك انا سؤال، حد يختلف بعقله المجرد ان الثلاثه اقوى من الواحد؟ ده حد قال الضعيفان يغلبان القوي، ها الثلاثه اقوى من الواحد ولا لا؟ العلماء ما قالوش غير كده، قالوا اللي بيقولوا العقل ان الثلاثه اقوى من الواحد. قالوا الواحد يكفي لاقامه الحجه، لكن لو انت عندنا حديث يروي الثلاثه فهو بطبيعه الحال اقوى مما رواه ايه. طب نستفيد بهذا امتى؟ عند التعارض. ما عندنا باب هيجي في مصطلح برضك اسمه باب مختلف الحديث، علم مختلف الحديث. ايه علم مختلف الحديث دوت؟ قالوا حديثان ظاهرهما التعارض. تاني يعني ايه ظاهرهما؟ يعني هما مش متعارضين في الواقع، لان سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة لا تتعارض ابدا، انما التعارض في من حيث ايه؟ ما يظهر لك بحسب فهمك انت، لكن في حقيقة الامر السنة لا تتعارض. كما يقول ابن خزيمة رحمه الله تعالى: ليس هناك حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعارضان ابدا، ومن وجد من ذلك شيئا فليأتني به حتى ابين له وجه الحديثين. انت مش فاهم الحديث، انت اللي مش فاهم. فعشان كده بيقول ايه؟ الاحاديث ايه؟ متعارضه. هي فهمك لها هو المتعارض، وليست الاحاديث في ذاتها متعارضه. لكن مع ذلك العلماء الفوا كتب وصنفوا وافردوا بابا وعلما مستقلا اسمه باب او علم مختلف الحديث، اي الاحاديث الصحيحه التي ظاهرها التعارض. كيف نوفق بينها ونثبت عدم تعارضها من خلال هذا العلم؟ من خلال هذا العلم يتبين لنا ان من اوجه معرفه ذلك الترجيح، يعني نحاول نجمع بين الاحاديث نعرف لعل احدهما ناسخ والاخر منسوخ. فبطبيعة الحال المنسوخ لا يؤمن به، الناسخ يؤمن به. من حيث الظاهر الناسخ يتعارض مع المنسوخ أم لا؟ يتعارض، ولكن لما عرفنا أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ فالعمل بالناسخ والمنسوخ لا عمل به فلا تعارض. أحدهما عام والآخر خاص، أحدهما مطلق والآخر مقيد. هذا من حيث الظاهر قد يكون متعارضا، لكن في حقيقة الأمر هل هناك تعارض؟ لأن العام لا يعارض الخاص والمطلق لا يعارض المقيد. من خلال علم مختلف الحديث نعرف هذا. يقول العلماء: إذا لم يمكن الجمع بطريق من طرق الجمع المعروفة، وقد أوصلها بعض العلماء إلى أكثر من 100 طريق، أكثر من 100 طريق وأسلوب للتوفيق بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، سلمنا بان احنا مش قادرين نوفق بين الاحاديث من خلال هذه المئة وواحد، مئة وواحد طريقة ذكرها العلماء في التوفيق بين الاحاديث. قالوا حينئذ نرجع الى الترجيح. لا شك ان هذا صحيح، وهذا يعني هذا رواته ثقات وهذا رواته ثقات، لكن هناك ما اصح من الاخر، هناك احاديث اصح من الاخر اقوى من الاخر، وان كان كلاهما يشمله اسم الصحيح. فقالوا نلجئ الى الترجيح، فنرجح الاقوى على الادنى قوه، نرجح الاقوى على الادنى قوه، فالاقوى يكون محفوظا والادنى قوه لا يكون ايه محفوظا، ويحكم العلماء بشذوذه حينئذ، ولا يكون اصلا داخلا في الصحيح. نحن ادخلناه في الصحيح ابتداء من حيث ظاهر الاثنان، ثم ظهر لنا بعد ذلك انه خطا لمخالفته لما هو اقوى منه، فسميناه شاذا من هذه الحيثيه. فاهمين؟ يبقى هنا احنا هنا الاحاد معرفه مراتبه وتفاوت مراتبه مهم ولا مش مهم؟ يعني مش كلام اكاديمي، يعني مش طلاسم ملوش لازمه، لا ده ليه لازمه وهنحتاجه في يوم من الايام. فوجدنا الشيخ بعد ان ذكر في أقسام الآحاد أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما مشهور وإما عزيز وإما إيه غريب. أفرد لكل نوع منها بابا على حدة ليتكلم عن المسائل المتعلقة به. في حد مش فاهم حاجة؟ يعني نبسط أكثر؟ ها؟ ما احنا قلنا يا حبيب قلبي العدل الضابط ده معصوم من الغلط؟ معصوم؟ مش ممكن يغلط؟ طب كيف نستدل على غلطه؟ بمخالفته لما هو اقوى. ماشي الكلام؟ نقول هو ايه؟ هو عدل ضابط ويحفظ الاحاديث ولكن هنا غلط. يبقى هذا الحديث من ضمن الاحاديث القليله التي اخطا فيها ذلك العدل الضابط. والله عز وجل ابى ان يصح الا كتابه. لازم يكون كل واحد يغلط عشان تثبت بشريته. الا المعصوم صلى الله عليه وسلم لان الله عصمه من الناس وعصمه من الخطا. فكونه كون الثقه يغلط هذا ليس عيبا في الثقه، ده هذا يدل على كونه انسانا. كما يقول الامام يحيى بن معين رحمه الله: لست اعجب ممن يخطئ. انا مش متعجب ممن يخطئ، ده امر طبيعي يعني. انما اعجب ممن لا يخطئ. اللي ما بيغلطش دوت ده اللي يحيرني، ازاي ما بيغلطش؟ ازاي يعني؟ ينفع ما يغلطش؟ لازم تكون عندك فهم لمعنى قول العلماء فلان ثقه او فلان عبد ضابط. معنى هذا ايه؟ معناه ان اغلب احاديثه صحيحه. اغلب، مش كل، ما فيش واحد في الدنيا كل احاديثه صحيحه. لازم يغلط. لازم ايه؟ يغلط. ولكن الله عز وجل يسخر من يبين خطأ. إذا غلط تجد راوي آخر أوثق منه أقوى منه أو عدد من الرواة يخالفونه فيما روى لينجلي لك الصواب من الغلط. عناية ليك، بارك الله فيك. لو عندنا واحد خلفه ثلاثة، الثلاثة أقوى ولا مش أقوى؟ حاجة حاجة بس حاجة حاجة. يبقى هنا الأقوى من حيث العدد. الأقوى من حيث الإيه؟ العدد. الأقوى في الأئمة اللي اجتمعوا على الحديث. اتفضل. هل في حديث متواترة ظاهرة التعارف والعلماء لا يوجد هذا؟ لأن المتواتر قلت لك المتواتر مقطوع بصحته، ولا يوجد متواتر يخالف متواتر. قد يخالفه في الدلالة لا يخالفه في الثبوت. وإذا خالفه في الدلالة فالعلماء يجمعون ويوفقون بين هذا المتواتر وذاك. يعني القرآن مش بعض الآيات قد يكون ظاهرها يتعارض مع بعض الآيات الأخرى. ماذا يفعل العلماء في مثل هذا؟ هل يقولوا الآية دي غلط والآية صواب؟ ولا يقولوا الآية دي معناها كذا والآية دي معناها كذا، هذه ناسخة وهذه منسوخة، هذه مطلقة وهذه مقيدة؟ بيعملوا كده ولا بيعملوا كده؟ لكن هل بيقربوا من قصة الثبوت؟ خليك معايا. الآيات القرآنية نفسها هي كلها متواترة. مش ممكن بعض الآيات من حيث الظاهر يتعارض مع آية أخرى من حيث الظاهر؟ ماذا يفعل العلماء في مثل هذا؟ هل يقول الآية دي غلط والآية دي صواب؟ ولا بيقول الآية دي معناها عام والآية دي معناها خاص؟ الآية دي مطلقة والآية دي إيه؟ مقيدة. هذه ناسخة وتلك منسوخة. بيعملوا كده ولا لأ؟ لأنهم فرغوا من قضية ثبوتها. فرغوا من قضية ثبوتها، لكن الاختلاف في الفهم وارد وفي الدلالة واسع. ماشي الكلام؟ لكن كذلك ايضا الاحاديث المتواتره، فالاحاديث اذا ثبت تواترها وظهر بين هذا المتواتر بعض تعارض نسلك فيه نفس مسلك العلماء مع القران، انهم ينظرون في الجمع والتوفيق بين هذه الاحاديث المتواتره، فمنه ناسخ ومنه منسوخ، منه عام ومنه خاص، منه مطلق ومنه مقيد. لكن احنا بنتكلم في الاحاد هنا، لسه ما ثبتش اصلا في ظن غالب، لكن في احتمال ولا واحد ما يكون في غلط ولا لا. هذا الاحتمال بيتاخر، بنحاول نجمع، بنحاول نوثق لعلنا نعرف ان احد الروايتين ناسخ والاخر منسوخ، او احدهما مطلق والاخر مقيد او عام وخاص. ما عرفناش، ما لقيناش، بنلجا الى ايه؟ الترجيح حينئذ. وحينئذ نقول ماذا؟ الاقوى ارجح من الادنى قوه. الاثنين اقوياء ولا في واحد ما هو في اثنين مثلا بيلعبوا ايه ملاكمه الاثنين اقوياء ولا لا؟ وفي حد بيلعب ملاكمه وهو مش قوي؟ في في ما ادم دخل حلبه الملاكمه لازم يكون ايه؟ لكن في واحد اقوى من ايه؟ فهذا هذه موازنه بين الاقوياء وليس قوي وضعيف. مفهوم هذا الكلام؟ المشهور اول نوع من انواع الاحاد المشهور وهو اقوى الاحاد. يقول الشيخ هو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر. إذن هو ما رواه عدد كثير أقله إيه؟ ثلاثة. إن زاد فبها ونعمة، لكن إن زاد فوصل إلى حد التواتر يعني كان العدد كثيرا وتحققت بقية شرائط التواتر، فهل هذا يكون متواترا أم مشهورا؟ متواترا، لكن زاد العدد وقد يكون وصل إلى عدد كثير ولكن لو لم تتحقق فيه شرائط التواتر فهذا نسميه مشهورا. إذا من هذه الحيثية نقول كل متواتر مشهور وليس كل مشهور متواترا. كل متواتر مشهور وليس كل مشهور متواترا. ليه الكلام ده؟ لأن التواتر مشهور وزيادة، مشهور وزيادة، لأن كل شرائط المشهور موجودة في المتواتر. المتواتر دخل الشرائط من بطنه وزود عليها كده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر لا إله إلا الله. قلنا إن كل متواتر مشهور وليس كل مشهور متواترا. ليه؟ ايه المشهور؟ قالوا المشهور ما يرويه عدد كثير، صح الكلام؟ ثلاثة او اكثر معايا في كل طبقة ما لم يبلغ الى حد التواتر. طيب المتواتر ما يرويه عدد كثير مش كده ولا ايه؟ في كل طبقة ايضا مع شرائط اخرى، واضح؟ إذن المشهور يعتبر إيه؟ داخل جوه المتواتر المتواتر يحوطه من كل جانب يعني أعلى منه وأقوى منه. فدايما بنقول إيه الصحيح والحسن؟ الصحيح راويه في أعلى درجات الإيه؟ المقبول. والحسن راويه في راويه من أدنى رواة الحديث المقبول. يبقى الصحيح دوت حسن وزيادة مش كده ولا إيه؟ لكن الحسن أقل من الصحيح. أما الصحيح عد الحسن ده حسن وزيادة كمان. يبقى نقول كله صحيح حسن وليس كله حسن إيه؟ صحيحا. فهمت فكرة؟ فهمتها يا مولانا؟ طيب. فالمشهور ما يروي عدد لا يقل عن 3 قد يزيد، إذن هو عدد كثير أيضا، ولكنه إيه؟ لم يصل إلى حد التواتر، ليس فقط من حيث العدد ولكن من بقية الشرائط الأخرى، من اعتبار بقية الشرائط الأخرى، كأن يكون العدد كثيرا ولكن لا يستبعد على مثلهم أن يتواطؤوا على الكذب، فهذا يكون متواترا أم مشهورا؟ مشهورا وليس متواترا. قد يكون العدد كثيرا ولكن ليس مستند إخبارهم الحس، فهذا مشهور أم متواتر؟ مشهور. إذن المتواتر ليس فقط ما يرويه العدد الكثير، العدد الكثير مع بقية الشرائط، العدد الكثير مع بقية الشرائط. فإذا اختلنا شرط من تلك الشرائط صار الحديث مشهورا إن كان قد رواه عدد. مفهوم هذا الكلام؟ هنا مسألة تعتبر من المسائل التي يذكرها العلماء عادة يعني استطرادا، وهو ايه؟ قال لك المستفيض، يعني هناك نوع اخر اسمه الحديث المستفيض. من العلماء من يقول المشهور والمستفيض معناهما واحد، ومن العلماء من يقول لا، المستفيض غير المشهور، ولهذا اشار الى ذلك المؤلف رحمه الله فقال اختلف في تعريفه على 3 أقوال. القول الأول مرادف للمشهور، يعني هو والمشهور إيه؟ شيء واحد. يعني لما نقول حديث مستفيض كما لو قلنا حديث مشهور، أي هما لفظان يراد بهما معنى واحد، فالمشهور هو المستفيض والمستفيض هو المشهور. المعنى الثاني أخص منه، لأنه يشترط في المستفيض أن يستوي طرف إسناده، ولا يشترط ذلك في المشهور. يعني يستوي إيه؟ يعني إذا كان مثلا المشهور قلنا في المشهور أن يرويه عدد كثير في كل طبقة، ماشي الكلام، ما لم يبلغ حد التواتر، عدد كثير لو طبقة فيها 5 وطبقة فيها 6 وطبقة فيها 7 دي مشهور ولا مش مشهور؟ لأن كلها كل طبقاتي فيها عدد إيه؟ كثير. قالوا لا، المستفيد مش كده، المستفيد لازم يكون العدد واحد، 5 و5 و5 و5، 6 و6 و6 و6 في كل طبقة، ده اللي بنسميه ايه؟ مستفيض. التالت اعم منه، اي عكس القول الايه؟ الثاني، يعني 5 و5 و5 دي في المشهور، اما المستفيض فلا يشترط فيه ايه؟ ذلك. وهذه اقوال القول الثاني والقول الثالث اقوال ضعيفة، وليست هي من اقوال علماء الحديث، انما هي من اقوال الاصوليين والفقهاء. اما علماء الحديث فالقول عندهم واحد، وهو أن المستفيض والمشهور بمعنى واحد، لفظان مترادفان يطلقان على معنى واحد، فكل متواتر فكل مشهور المستفيض وكل مستفيض المشهور. وأنا لن أطلب منك إلا هذا المعنى، لأنه هو الصواب، والأقوال الأخرى لا وجود لها في كلام المحدثين. مفهوم هذا الكلام؟ هناك شهرة بيسميها العلماء شهرة غير اصطلاحية، الشهرة اللي فاتت ديت اللي هي ايه المصطلح عليها، اللي هي بتنضبط بضابط لها اساس لها قاعدة، وهو ان يكون عدد الرواة كثير في كل الطبقات بحيث لا يصل الى حد الايه المتواتر. لكن احيانا يطلقون الشهرة فقط مجرد اشتهار الحديث على ألسنة الناس، فدي شهرة من حيث اللغة وليس من حيث الايه الاصطلاح. زي ما واحد يقول لك يا أخي اعمل لدنياك فإنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك فإنك كأنك تموت غدا. ده بيقول لك الحديث إيه مشهور على الألسنة لكن هو أصلا مش مشهور من حيث الرواية بل ليست له رواية أصلا. واحد يقول لك حب الوطن من الإيمان ده بيتكلم مشهور على ألسنة الناس لكنه أيضا ليس مشهورا من حيث انضباط القاعدة الاصطلاحية عليه بل ليس له إسناد كما يقول العلماء لم يروى بسند أصلا. ده كلام كده على أساس الناس. لذلك العمل إيه؟ عبادة. العمل النظافة من الإيمان. أقوال اشتهرت على أنها أحاديث عن الرسول عليه الصلاة لكنها هذه الشهرة من حيث اللغة من حيث الانتشار لكن لم يتحقق فيها الشرائط المعتبرة عند علماء الحديث والتي ذكرنا تعريفها الآن. مفهوم؟ يقول طبعا أخذ ينوع في هذا النوع من المشهور وأخذ يذكر له أمثلة بإمكانكم الرجوع إليها. المشهور حكمه حكم المشهور المشهور الاصطلاحي وغير الاصطلاحي لا يوصف بكونه صحيحا أو غير صحيح بل منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف بل والموضوع. لكن إن صح المشهور الاصطلاحي فتكون له ميزة ترجعه على العزيز والغريب يعني أن المشهور وصف الحديث بكونه مشهورا ليس مرتبطا بصحته أو ضعفه قد يكون مشهورا وهو ضعيف وقد يكون مشهورا وهو صحيح فالارتباط بين الوصف بالصحة والوصف الايه بالشهرة. مفهوم هذا الكلام؟ نكتفي بهذا القدر و لا تلازم ننظر في الأسئلة الواردة إلينا. ماشي الكلام. واحد يقول قلتم إن الراجح أنه لا عدد معين للتوافق ماشي يعني لا عشرة ولا غير لكن شرطه إفادة العلم الضروري اليقين في أنا سمع صوت كده تمتمة. إذا اختلف في حديث هذا متواتر أم لا على أساس عدد الرواة 11 مثلا وقال البعض هذا عندي يفيد العلم الضروري وقال البعض بل لا يكفي لإفادة العلم الضروري فكيف نحكم عليه؟ يبقى أنت مش فاهم حاجة. سؤال يدل على أن الأخ مش فاهم. إفادة العلم ليس راجعة فقط إلى العدد فمن يحكم على الحديث بكونه متواترا لتحقق العدد فقط لم يفهم الباب أصلا. قد يروي الحديث اثنين أو ثلاثة ويكون متواترا يعني أسأل السؤال حديث رواه أبو بكر وعمر وعثمان متواتر مش متواتر محتاج يعني نجيش له الجيوش عشان يروه؟ لأن التواتر أو إفادة العلم تارة ترجع إلى العدد وتارة ترجع إلى الأوصاف وصف الراوي الذي رواه. بل أزيدك في البستان زهرة. طب ورد العلماء يقولون إن إفادة العلم سابقة للعدد يعني إذا أفاد الحديث العلم عرفنا أنه تحقق في شرط التواتر. يعني أنت فاهم يعني إفادة العلم يعني بحيث إذا سمعت هذا الخبر أنت لا تبحث عن رواته تجد نفسك مضطرا إلى تصديقه وقبوله وحينئذ لا تنظر لرواه 10 ولا 20 ولا 30 ولا 40 مش هتبحث أصلا لأنه أفادك خلاص الخبر أفادك علما وأصبحت مضطرا اضطرارا جازما بأن تصدق بهذا الخبر. يعني أقول لك مثال كده لما ناس يقولوا لنا إن في بلد اسمها الهند شفنا الهند احنا ما شفناهاش صح؟ طيب صدقنا الكلام ده ولا لا؟ صدقنا ليه؟ من كم واحد أخبرنا بهذا الخبر؟ عدينا؟ هل اللي هو أول مرة تسمع هذا الخبر عديت عدد الرواة ولا صدقت به وسلمت به ولم تجد بدا من التسليم والتصديق به؟ ده اللي بيسميه العلم أفادك العلم اليقيني خلاص الخبر جاءك بطريق ها جعلك تصدق من غير نقاش تصدق من غير ايه نقاش فإذا وصلت بك الحالة إلى هذه المنزلة فاعلم أن التواتر قد حصل، التواتر شروط التواتر حققت. مفهوم هذا الكلام؟ فالإفادة العلم هي في الواقع ليست من ثمرات التواتر، بل التواتر ثمرتها، هي دليل على أن الخبر قد وقع فيه تواتر. فالشاهد كما يقول شيخ الإسلام تيمية أن التواتر يحصل عادة بالعدد وعادة بالإيه؟ بالأوصاف. فقد يكون أوصاف الرواة تمنعهم من الكذب وتمنعهم من الاختلاق، تمنعهم من التواتر على الكذب، فيجعل خبرهم لديك محل تصديق وقبول ولا تتردد فيه أدنى تردد. وخبر آخر تحتاج إلى مزيد من الرواة وعدد كثير حتى تطمئن إلى صدق الخبر، فهذا ليس الأمر راجعا إلى العدد فقط. ثاني حاجة، لا يختلف العلماء في تواتر ما هو متواتر. ودايما أنا أحب من الأخ لما بيسأل ما يسأل أسئلة خيالية، طب إذا كان كذا هنقول إيه؟ لعل لعل لعل. العلم ما فيهوش لعل يعني الشيخ، لازم يكون في أدلة على لعل ديت. ما هو لعل ديت إما ظن راجح أو ظن إيه؟ مرجوح. لو ظن راجح يبقى كلام معتبر له قيمة علمية ينظر فيه، لكن كلام مرجوح ملوش معنى يبقى كل العلم هيضيع. طب انا النهارده اهو ده راوي ثقه ولا مش ثقه، حديثه مقبول ولا مش مقبول، وحضرتك لعله غلط شيء ولا ايه؟ احتمال ده وارد ولا مش وارد؟ وارد. طب رواه اثنين ثلاثه، المانع يا اخي يكون غلط، المانع في احتمال ولا لا؟ ما عشان كده قلنا احاد ليس متواترا. في احتمال ولا 1% ولا لا؟ هذا الاحتمال لا يعرض عليه ولا ينتفى إيه، ولو تطرق هذا الاحتمال لكل مسألة لضاع العلم كله، لضاع الايه؟ العلم كله. واحد يقول لك ايه؟ زي السوفسطائيين كل حاجة يقول فيها لعل لعل. لدرجة ما كنت قرأتها قديما، واحد سوفسطائي كان بيناقش بعض العلماء، ف العالم كل ما يقول حاجه يقول لعل لعل لعل لعل لعل يحتمل، فما فيش مش هتفق على حاجه بقى. فالعالم سابه وجاله ثاني يوم، فالراجل جاله يناقشه فقال له لعلك مش موجود معايا اصلا، لعلك لست واقفا الان، لعلك في بلد اخرى. فابهت الرجل، كل حاجه خش لها لعل. زي الإمام الشافعي رحمه الله لما كان إبراهيم ابن إسماعيل ابن علي، ده كان من الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن، وكان الإمام الشافعي نظر. فالإمام الشافعي كل ما يقيم عليه الحجة يبقى بس ده ليس محل إجماع الأول والثاني. الإمام الشافعي كان يلعب منه يعني ده الأول. ها طيب، فالإمام الشافعي كان بينظره كثيرا في مسائل من العلم، هو كان جهمي وكان يقول بخلق القرآن وكان له أقوال شاذة كثيرة. فالإمام الشافعي كل ما يجي نظره ويكون عليه حجة بالقرآن وبالسنة وبالعقل وبالمنطق وكل حاجة، يجي يقول له إيه؟ ولكن لم يتفقوا على ذلك، يعني فيها مسألة فيها خلاف فيها قولان، يعني إيه لم يتفقوا على إيه؟ يعني المعتزلة قالوا بخلاف كلامك، يبقى فيها خلاف ولا مش فيها خلاف؟ في اخر صحيح. كل ما الامام الشافعي يناقش المساله ويقيم عليه الحجه يقول له ولكن لم يتفقوا على ذلك، ليس في المساله اجماع، ليس في المساله اجماع، ليس في المساله اجماع. فالشافعي بقى احتار مع الراجل ده. بعدين الشافعي رحمه الله كان في المناظره قوي، تقرا مناظراته تبهر بهذا الرجل، عقليه غير قده. فطبعا اصحاب الشافعي قاعدين الثانيين، الشافعي بقى يرد بقى هيقول ايه؟ الراجل ده كل ما يقيم عليه الحجة يخرج له بايه؟ ليس في مسألة اجماع، ليس في مسألة اجماع. فلما كثر الراجل من الكلام ده فالشافعي قال له ومن قال انه لا اجماع الا في الاجماع؟ هل اجمعوا على انه لا اجماع الا في الاجماع؟ فقال الناس الله اكبر وكبروا لانتصار الشافعي، لان انت بتقول ايه؟ لا حجه تاني في الاجماع مش كده؟ طب هم أصلا لم يجمعوا على هذا، لم يجمعوا على أنه لا حجة إلا في الإجماع، فبهت الرجل مش كده ولا إيه؟ فالشاهد للكلام إن دي بقى نظام كل ما أقول لك شيء تقول لي يحتمل لعل لعل لعل ما ينفعش في العلم، لازم تجيب أدلة وبراهين تجعل هذا القول الذي تقوله محل نظر يكون فيه رجحان، يبقى ظن غالب مش احتمال ضعيف جدا. زي واحد يقول لك صحيح البخاري ده حديث ضعيف، ليه يا عم؟ يقول لك ما البخاري ده مش ممكن يغلط، ممكن يغلط ومش ممكن يغلط، ممكن يغلط ممكن صح، عشان ممكن يغلط البخاري يكون ضعف. فالشاهد الكلام ما ينفع ابدا في العلم لعل ولعل ولعل، لازم تاتي ببرهان على ما تقوله، تاتي ببرهان على ما احنا بنقول الثقه ده غلط ليه؟ هل بنقول الثقة زادت لأنه ثقة وليس معصوم من الخطأ ممكن يغلط؟ لا، نقول لأنه خالفه في هذا الحديث من هو أقوى منه، فحينئذ ترجح لدينا أنه أقول ليس هناك اختلاف في المتواتر، لن تجد حديثا متواترا اختلف فيه العلماء. ليه؟ احنا بنقول متواتر إيه يفيد الإيه؟ العلم الضروري اليقيني. فهل عوام الناس هتعرف العلم دوت والعلماء مش هيعرفوه؟ فمش هيختلفوا أصلا. هات الاثنين اختلفوا في ان الشمس تطلع من المشرق، هات في ممكن العلم اليقيني لا يختلف فيه، انما يختلف في العلم الظني الذي يحتمله الصواب والايه الخطأ. اما العلم اليقيني فالعوام من الناس يسلمون به، فكيف بأهل العلم؟ مفهوم الكلام؟ طيب هنا بيقول ايه؟ هل الحديث الشاذ ضعيف الذي تعارض مع اخر اقوى منه ولم يت... ايوه طبعا ضعيف، ما احنا قلنا في الحديث الصحيح يشترط ان لا يكون ايه شاذا ولا معلولا. يقول ما معنى لمسنا؟ انا قلت هو في اللقاء الماضي انه ذكر ان مما يكون مستند اخباري من الحس ان يقولوا لمسنا، وقلنا هذا لا يوجد في الاسانيد ولا في الرواه، وان كان موجودا في الواقع يعني في الحياه افضل طبعا فتح الباري، هات طبعه الرشد او طبعه الطيبه. الرجاء الدعاء للاخوه لان عندهم ارجاء الجيش غدا. ارجاء يعني ارجاء هم الجيش في ارجاء يعني ارجاء يعني ايه ولا خوارج؟ هو عندهم ارجاء برضك يعني ايه؟ عايزين يخشوا الجيش ومش عايزين يخشوا الجيش يعني ادعي لهم بايه يعني؟ ادعي لهم ان يخشوا الجيش يا رب جعلهم حماة للدين والوطن. هل هناك كتب خاصة لدفع مع ظهور التعارض؟ طبعا كل الكتب التي ألفت في علم مختلف الحديث هي داخلة في هذا الموضوع. الإمام الشافعي له كتاب، الإمام الطحاوي له كتاب، وغيره من العلماء لهم كتاب. واحد يقول ان حضرتك لك تعليقات على كتاب تفسير مصطلح الحديث، اين اجده؟ الكتاب ان شاء الله ستجده في المعرض ان شاء الله يعني شهر واحد. واحد بيقول ذكرت ان المتواتر اذا تعارض مع متواتر اخر فاننا ننظر لعل احدهما ناسخ والاخر منسوخ. يقول الاخ ونكون نحن بذلك قد دخلنا في طرق الترجيح، بمعنى ان المنسوخ لا يعمل به، وقد عمل علمت ان المتواتر يفيد العلم اليقين. لا النسخ ليس تضعيفا للحديث وليس ترجيحا، انما النسخ من باب الجمع والتوفيق. لما نقول هذا ناسخ وهذا منسوخ، الاثنين صحاح ولا احدهما ضعيف، هذا صحيح وهذا صحيح، ولكن هذا كان في اول الاسلام وهذا كان في اخر الاسلام، فكلاهما من حيث الروايه صحيح، لكن من حيث العمل فاخرى، هذا راجع الى المعنى، فهذا ليس من باب الترجيح وانما هو من باب الايه الجمع والتوفيق. ما الحكمه من عدم قراءه التعريف من حيث اللغه؟ اقراها يا اخي، لكن نحن ندرس علم مصطلح الحديث وليس علم لغة الايه الحديث. طبعا بعض الاخوه بيسال اسئله يعني يريد ان اكتب له كتب للمبتدئين، ربما اكتبها في ورقه وتصوروها افضل. واحد بيسال عن برامج الكمبيوتر كيف الاستفاده منها؟ الاول ادرس اصول الحديث بعد كده فكر في البرامج وغيرها. الاصول دي هي الاساس اللي هتحكم عليه. الاساس دوت ضعيف لن تستفيد لا بالكتب ولا بالبرامج. انا طبعا يعني انا بشرح اهم ما في الباب، انا مش بقرا الكتاب، بقيه المسائل التي في الكتاب اقراها بنفسك. يعني مثلا اهم المؤلفات التي الفت في المتواتر اقراها يا اخي، لازم انا اقراها لك انا. انا لو قريتها مش هقول اكتر من انت قلته، لان دي اسماء كتب ما فيها اجتهادات ولا فيها ولا تحتاج الى شرح. كله يحفظ طبعا، كل انت مطالب بما في الكتاب وبما اقوله في الكتاب. حكم المشهور أن لا علاقة بين المشهور والصحة. قد يكون الحديث مشهورا وهو صحيح، وقد يكون مشهورا وهو ضعيف، قد يكون مشهورا وهو حسن. فالوصف بالشهرة لا تلازم بينه وبين الايه الصحة أو الضعف، لكن إذا طبعا كان صحيحا فهو طبعا أقوى من صحيح آخر ليس مشهورا. هل نذاكر تفسير المجهول؟ كل اللي بقوله تذاكره، كل اللي بقوله تذاكره يا حبيبي. يعني هذا الكلام، وبعدين انت تذاكر لنفسك مش للامتحان. يعني افرض انا ما امتحنتكش اصلا، يعني انت جاي هنا علشان تمتحن؟ انت الاول المستفيدين. ده انا افتكرت واحد يعني هيقول ده انا يعني الدرس دوت ما فيهوش كفايه، انا عايز كتب اطالعها واقرا فيها لاحصل ما فيها من علم. مش واحد يقول بقى ايه يعني كما كنا لما كنا في كليه دار العلوم، فواحد بعت الدكتور ورقه قال له يا ليت شعري والذي دهاك اما في كتابك ملغي بتاتا. مفيش حاجه ملغيه، كل الدكاتره بيقولوا انت ما بتلغيش. يقول قول من قال إن المشهور ما رواه ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة، ماذا تقولون في هذا القول؟ احنا قلنا هذه الأقوال كلها ضعيفة. القول الصواب يعني في الفرق بين المستفيد والمشهور هو أن المشهور والمستفيد بمعنى واحد. أما ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة هكذا بتقييد العدد فهذا ليس كذلك. ثلاثة فأكثر سواء ثلاثة أو أربعة أو خمسة، في طبقة ثلاثة في طبقة أربعة في طبقة خمسة مفيش مشاكل. اللي يقول ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة ده ليس موجود في الكتب على فكرة، قد يكون كلام قاله بعض الناس. نعم بتقول ايه؟ أنا جاوبت على هذا خلاص كده. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. مال أنا مش قال ايه؟ وهل اجمعوا انه لا حجه الا في الاجماع؟ هو ممكن لو حديث روي في كثره في كل طبقات السند ما عدا يكون نبع عن الصحابيين. مش مشكله، ده مش متواتر. ها؟ ده يعتبر متواتر؟ متواتر عن الصحابي لكن ليس متواتر عن رسول الله عليه الصلاه والسلام.